الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الكلام فيما يتعلق بمسائل السنة التي ذكرها المصنف رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدرس السابق فيما يتعلق بمسائل خبر الآحاد، وكانت آخر مسألة معنا ما هي؟ آخر مسألة فيما يتعلق بالدرس السابق حكم التعبد بخبر الواحد، وذكرنا أن التعبد بخبر الواحد الكلام فيه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهل يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا. وذكرنا أن التعبد بخبر الواحد عقلا غير واجب، أما التعبد بخبر الواحد شرعا فإنه واجب، ودلائل السنة على ذلك كثيرة، من أشهرها حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. طيب، نبدأ هذه الليلة وربما نكمل الكلام على ما يتعلق بمسائل السنة هذه الليلة، وربما نكمل الكلام عليها في الغد. إذا أكملنا الكلام عليها الليلة سيكون غدا تطبيق لهذه المسائل فيما يتعلق بالسنة. إذا ما لم نكمل الكلام عليها هذه الليلة نكمل غدا إن شاء الله، ثم نبدأ نطبق ما مر معنا في مبحث السنة على بعض الأحاديث، لأن هناك تطبيقات، يعني كثير من كتب الأصول يعني جامدة ومثالها متكرر، وربما كان فيه نوع من عدم الصحة في الاستدلال، فقد ربما بعض يستدل أو يمثل بزيادة الثقة بما لا يصح أن يكون مثالا، كما سيأتي معنا أنهم يعني يذكرون بعض الأمثلة على العموم وهي لا تصلح أن تكون دليلا على العموم طبعا، وهذا طبعا نتيجة تكرار الأمثلة وعدم دراسة وتنفيذ هذه الأمثلة. نبدأ من الليلة فيما يتعلق بشروط الراوي لخبر الآحاد. ربما يعني بعض الشراح ما ذكروا هذا الضابط، أن شروط الراوي لخبر الآحاد ليست شروط الراوي مطلقا، لأنه مر معنا أن شروط رواية المتواتر لا يشترط فيها إسلام ولا عدالة ولا غير ذلك. لذلك المسألة هنا شروط الراوي لخبر الآحاد، أما المتواتر فقد تكلم عليه وانتهى. الآن يذكر المسألة وهي شروط الراوي لخبر الآحاد. قال رحمه الله: وشرط الراوي أي لخبر الآحاد أربعة. هذه المسألة الأولى معنا، يشترط في الراوي لخبر الآحاد أربعة شروط. الشرط الأول الإسلام، قال: فلا تقبل رواية كافر ولو ببدعة إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه. الكافر لا تقبل رواية، والكافر ينقسم إلى قسمين: كافر أصلي وكافر مرتد. كافر أصلي وهو الذي لا يدين بدين الإسلام، هو الذي لا يدين بدين الإسلام، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا تقبل رواية. أما الكافر كفرا طارئا أو الكافر حكما أو المرتد، فهنا جمهور أهل العلم أنه إذا فعل فعلا مكفرا أنها لا تقبل رواية، قال إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه، يعني ظاهر كلام الإمام رحمه الله أن الذي يكفر ببدعة وهو متأول، أنها تقبل روايته. أما إذا لم يكن هناك تأويل فإنها لا تقبل روايته. طبعا هذا الشرط هو شرط للأداء وليس للتحمل، لأن الراوي ينقسم إلى قسمين في تحمله وفي أدائه، فربما فالكافر لا يصح روايته أداء، يعني لو سمع شيء من النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقله بعدما أسلم هل تقبل روايته ولا ما تقبل؟ لكن لو أداه حال كفره فإنها لا تقبل، يعني الأداء إبلاغه إلى الغير، الأداء معناه إبلاغه إلى الغير. طيب هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التكليف، والتكليف المراد به البلوغ والعقل، أما المجنون فإنها لا تقبل اتفاقا، لا تقبل روايته ولا يصح تحمله، أما الصبي الذي لم يبلغ فإنه يصح تحمله ولا يصح أداؤه، لا يقبل يعني، يصح تحمله ولا يقبل أداؤه، طبعا على خلاف عند أهل العلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أما أن الصبي المميز تحمله جائز، بإجماع السلف على قبول رواية ابن عباس. فخلاصة هذا الشرط أن البلوغ المقصود به العقل، التكليف المقصود به العقل والبلوغ، أما غير العاقل فلا تقبل قولا واحدا، وأما غير البالغ وهو الصبي المميز فالصحيح أن تحمله جائز، يعني يسمع أو يرى ثم بعدما يكبر يقول رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بإجماع السلف على قبول رواية ابن عباس. ابن عباس كل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو رآه من النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل بلوغه، لأنه كان صبيا صغيرا. الشرط الثالث الضبط، قال والضبط سماعا وأداء، والمقصود بالضبط أن يؤدي ما تحمله من غير زيادة ولا نقصان، ما تحمله يعني ما رآه أو ما سمع، من غير زيادة ولا نقصان، هذا هو الضبط، يعني يكون ضابطا حال سماعه وضابطا حال أدائه، وهذا لا خلاف فيه أنه من شروط قبول رواية خبر الأحاد أن يكون الراوي ضابطا، وبعض أهل العلم يقول يعني الضبط هو كون الراوي قليل الخطأ، وهذا أيضا صحيح، يعني بعضهم يقول في معنى الضبط أن يكون الراوي قليل الخطأ لأنه قل أن يسلم أحد من الخطأ، لكن يكون خطأه قليل، مثلا من مثال هذا رواية عبد الرزاق عن سفيان في الإشارة بالسباحة بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين. هذا يعني عبد الرزاق من أهل يعني الضبط ومن الأئمة، لكنه أخطأ في هذا فخالف ما رواه الثقات عن سفيان، وهذا يعتبر خطأ، هو قد حنت الضبط لكنه قليل نادر. فيبقى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله من أهل الضبط والإتقان، لكن الخطأ القليل لا يضر. الشرط الرابع قال والعدالة. العدالة في اللغة الوسط، أما العدالة ففي الاصطلاح ففيها كلام كثير، قيل سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح، قيل سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح. طبعا الفسق يكون بالكبائر، المجاهرة، الإصرار، ثلاثة أمور. الفسق يكون بالكبائر، بالمجاهرة، بالإصرار. أما ليس معناه أن الإنسان يكون معصوم، لأن معصوم إنسان ما معصوم ما فيه من الأنبياء. لذلك ربما تقرأ في بعض أخبار العباد والزهاد المدح الخفي، يمدح نفسه مدحا خفيا، إن كان لا يعني ولا نريد المسمي، لكن بعضهم يعني يمدح نفسه مدحا خفيا كحال كثير من الأمور التي تكون خفية حتى تصل إلى الشرك الخفي. وهذا طبعا علم لابد الإنسان ينتبه له، وهو خفايا الظروف، التزكية ومدح النفس، أشك أنه أمر غير محمود. طيب العدالة سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح أو من الخوارج. طبعا المروءة وخوارج أو خوارج المروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، يعني ما يمثل به بعض الفقهاء من الأكل في الشارع هذا كان خالما في زمان، أما في هذا الزمان ليس خالما من خوارج المروءة. لو إنسان في سيارته ويأكل يعني خبزا أو تميزا أو كل ما شئت فلا يعد خالما من خوارج المروءة. لذلك ينبغي أن ينتبه أن قضية خوارج المروءة يمشي كاشف الرأس من مجتمع إلى مجتمع، يعني يختلف. فبعض الناس كشف الرأس أو بعض المجتمعات كشف الرأس لا يعني لا إنكار فيه، بل هو أمر عليه عامة الناس، عقلاءهم وفضلاءهم. وبعض الناس يعتبر هذا يعتبر يعني عيبا، وربما كان تعذيرا أن يؤمر الإنسان أن لا يغطي رأسه، يكون هذا من باب العقاب له. فأقصد أن قضية خوارج المروءة لا بد الإنسان ينتبه أنها تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع. لذلك يكفي يعني فقها بدون فقه، يعني ربما بعض الناس يظن أنه فقيه وهو حقيقة ينقل أقوالا ليست أقوالا عن الله ولا أقوال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمام؟ فبعض الناس يأتي بعض المكتوب في هذه الكتب ويطبقه الآن. ولا شك أن هذا يعني في بعض المجتمعات يأخذوها هذه طريقة من الطرائف. في بعض المجتمعات الذي يتزوج واحدة هذا يعني عيب، هذا عيب، لا يعرفون الواحدة، يعني لا يبدأ عنده نصاب بابنتين. فلو طبقنا هذا لأصبح ثلاث أربع المجتمع ما عندهم مروءة، كل مروءتهم مقدوحة، تمام؟ فلذلك ينبغي أن ينتبه، لأنه والله يا أخوان من المحزن أن يظن الإنسان أنه طالب علم أو أنه على فقه، وهو في حقيقة الأمر ناقل لا أقل ولا أكثر. هناك فرق بين من ينقل كلام الفقهاء وبين من يعرف كيف يكون فقيها، فرق بين الناقل وبين الفقيه. ولكن الآن يعني تسهيل وسائل النقل ويعني توفر المعلومة أصبح يسهل مثل هذه الأمور. لذلك العدالة فيها إشكال من ناحية الاشتراك، سيأتي معنا الآن، لأنه في الجملة أن العلماء اشترطوا في الراوي أن يكون عدلا، لكنهم اختلفوا في تطبيق هذه العدالة ومدى المطلوب منها. لذلك يقول: والعدالة أي شرط، فلا تقبل من فاسق إلا ببدعة متأولا عند أبي الخطاب والشافعي. الفاسق ضد العدل، وهو عند بعض العلماء من يفعل الكبائر أو يجاهر بالمعاصي أو يصر على الصغائر، هذا هو الفاسق، أو المعلن لما يقدح في مروءته. يعني ممكن يأتي إنسان يقول العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، فيأتي لابس سروال ورايح الدوام، تمام؟ وربما يستدل يقول أنا رأيت الأخبار واحد يسوي زي كذا، يعني أنا لست الوحيد، ربما رأى إنسان يعني في الأخبار في التلفاز شيء أو في جريدة لابس هكذا جالس على البحر، يقول أنا لست وحيدا، رأيت كثيرين على هذا المنوال. فهو لما يلبس هذا يقول، وربما قال هذا الدليل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين السترة والركبة عورة، وأنا يعني سترت العورة والواجب هو ستر العورة، فيذهب هكذا. هذا طبعا خارج من خوارم المروءة، وذلك يعني كثيرة، يعني حتى بعض النساء يشكون، تقول بعض يعني تقول أن زوجها إذا ذهب معها أو إلى السوق يأمرها أن لا تستر يديها حتى يرى الناس أن يعني زوجته بيضاء، ويأمرها أن يعني تتنقب نقابا لافتا للنظر حتى يقول الناس امرأته جميل. وربما يأمرها، وهذا واقع، أن لا أذكر شيء ما واقع، يأمرها بلبس العدسات وأن ترسم عينيها وهكذا. بل شكوا لي أكثر من ذلك فيما يتعلق بزملاء وأصدقاء، أمور ما تحمل. هذه خوارم مروءة، ولسنا بحاجة أن نذكر ألاكن في السوق، لأن عندنا خوارم المروءة كانت قليلة ذات الزمان، أما الآن فالخوارم بالجملة تلبس لباس الثقافة والتطور والمدنية وهكذا. الخلاصة، نرجع إلى موضوعنا، العدالة اشترطوها ثم اختلفوا في ضابطها في جزئياتها، فقال: فلا تقبل من فاسق ببدعة، إلا ببدعة متأولة. الفاسق هل تقبل روايته ولا ما تقبل روايته؟ هناك اتفاق في الفاسق الذي يستبيح الكذب أو يدعو إلى بدعته أنها لا تقبل. الفاسق الذي يستبيح الكذب كالرافضة، هؤلاء يستبيحون الكذب ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا، لأنها من أصولهم استباحة الكذب، أو يدعو لبدعته، كان يكون قدريا أو خارجيا أو مرجئا أو معتزلا أو غير ذلك، وهو يدعو إلى بدعته. هذين الصنفين اتفقوا على أن روايتهم غير مقبولة. ثم قالوا: أما المبتدع بدعة أو المفسق ببدعة وهو لا يستبيح الكذب، ويصون نفسه عن الكذب، فهنا وقع الخلاف والذي يظهر العلم عند الله أن الفاسق لا تقبل روايته مطلقا، سواء كان يدعو إلى بدعته أو لا يدعو إلى بدعته، كان يصون نفسه ولا يصون نفسه، فإن روايته لا تقبل مطلقا. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل الحديث. يبقى على هذا القول إشكال أن البخاري ومسلم رحمهم الله رويا عن بعض أهل البدع، روى عن بعض أهل البدع كبعض الخوارج وغيرهم، فهذا يقال إنه خاص بهؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة يعرفون هؤلاء الأشخاص بأعيانهم، فلا يقاس عليه. طيب، المسألة الثانية معنا المجهول، هل تقبل روايته أم لا؟ انتهينا الآن من أربعة متفق عليها في الجملة: الإسلام والتكليف والضبط والعدالة، هذه متفق عليها في الجملة. نأتي لبعض المسائل المختلف فيها. المجهول، هل تقبل روايته أم لا تقبل روايته؟ المجهول قال: في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. يعني المجهول إذا كان يجهد إسلامه فإنها لا تقبل روايته. المجهول الذي يجهل تكليفه لا تقبل رواية. ما نبي هو عاقل المجهول، نقبل رواية؟ ما نقبل رواية. المجهول في الضبط، ما ندري هل هو ضبط أم لم يضبط، فإنها لا تقبل. بقي المجهول في العدالة، هل تقبل روايته أو لا تقبل روايته؟ سبب الخلاف، إذا دونت سبب الخلاف يتبين لك لب المسألة. المجهول مجهول العدالة، هل تقبل روايته أم لا تقبل روايته؟ اختلف العلماء، وسبب الخلاف هل يشترط العلم بالعدالة أم يشترط عدم العلم بالفسق؟ اختلف العلماء في مجهول العدالة، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ وسبب الخلاف أنه مختلف بالشرط، هل هو العلم بعدالته أم العلم بعدم فسقه؟ طبعا خلاف عند العلماء في هذه المسألة. المسألة الثالثة، طبعا ولا يشترط ذكوريته ولا رؤيته ولا فقهه ولا معرفة نسبه، هذا عند جمهور العلماء، وإن كان بعضهم يعني خالف في قضية الفقه كما هو مذهب الإمام مالك يشترط الفقه. لكن المسألة الثالثة لا يشترط في الراوي أن يكون ذكرا ولا أن يرى ولا أن يكون فقيها ولا أن يكون معروف النسب، يعني من نسب معروف، فيقبل حتى لو كان ولد زنا أو كان يعني ليس من معروف النسب، فإنه إذا كان عدلا توفرت فيه الشروط: رجل، امرأة، حر، عبد، تقبل، شريف أو وضيع النسب تقبل رواية. المسألة الرابعة، المحدود في القذف، إن كان شاهدا هل تقبل روايته أم لا؟ من جلد حد القذف ينقسم إلى اثنين: المجلود حد القذف معروف، إذا كان شاهدا فإنها تقبل قولا واحدا، يعني إنسان رأى إنسان زنى وكان معه شاهد ثاني أو كانوا مجموعة فرأوا إنسان يزني فذهبوا للمحكمة وشاهدوا أن هذا الرجل قدم شهد ثلاثة والرابع امتنع عن الشهادة. الحكم أن الثلاثة يجلدون، الثلاثة يجلدون. هؤلاء الذين جلدوا في حد القلب لأنهم شهود، هل تقبل روايتهم ولا ما تقبل؟ تقبل روايتهم، تقبل روايتهم. لماذا؟ لأن تكميل نصاب الشهادة أمر غير مقطوع عليه بالنسبة له، ليس مقطوع عليه بالنسبة له. طبعا هذا كما حصل مع أبي بكر مولى النبي عليه الصلاة والسلام في شهادته على رجل بالزنا، وجلد عمر رضي الله تعالى عنه له حد القلب، وهذا لا يقع في شهادة أبي بكر، أبي بكر مولى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان المحدود بالقلب قالت، كان يقول الرجل يا زاني أو يا لوطي، فهذا لا تقبل شهادته أو روايته حتى يتوب، لا تقبل إلا إذا تاب من ذنبه ذلك. انتهينا هنا من هذه المسائل، شروط رواية خبر الأحاد، هذا العنوان العريض، شروط رواية خبر الأحاد. وذكرنا في كم مسألة؟ أربعة مسائل. يأتي معنا عنوان كبير الآن، الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، الجرح والتعديل. أما الجرح فهو إخبار العدول عن الراوي بما يحل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة، إخبار العدول عن الراوي بما يحل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. هذا ما يتعلق بالجرح. أما التعديل فهو ما يدل أو الإخبار بما يدل على قبول روايته. وهنا مسائل، المسألة الأولى الصحابة كلهم عدول، عدالة الصحابة. إذن الصحابة ليسوا داخلين في مسألة الجرح والتعديل، عدالة الصحابة. فجمهور أهل العلم بل هو إجماع المعتبرين، أن هناك خلاف غير معتبر، أن الصحابة الإجماع الصحيح والقول الصحيح أن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مزد أحدهم ولا نصيب. من هو الصحابي؟ هذا السؤال لابد أن يطرح. الصحابي قال رحمه الله من صحبه ولو ساعة ورآه مؤمنا، يبقى قيد لا بد منه، مات على ذلك، يبقى قيد لا بد منه وهو ومات على ذلك. فالصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة مؤمنا ومات على ذلك. ثانيا كيفية معرفة الصحابة، الصحابة لهم طريقان في كيفية معرفة الصحابة. أولا بقول غيره من الصحابة، بقول غيره من الصحابة. والثاني بإخباره عن نفسه، بإخباره عن نفسه. وطبعا من أنفس الكتب فيما يتعلق بمعرفة الصحابة كتاب أجمعها كتاب الإصابة لابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، وأيضا من أنفسها الاستيعاب معرفة الأصحاب ابن عبد البر، هو كتاب يعني من أروع ما يكون. الأمر الثالث بماذا تثبت العدالة؟ بماذا تثبت العدالة؟ غير الصحابي لا بد من تذكير، لا بد من الشهود له بالعدالة، الصحابة كلهم عدول، أما غير الصحابة فلا بد من الشهادة له بصفات العدالة. و تثبت العدالة بطريقين، طبعا في أربع طرق ذكر المصنف رحمه الله طريقة. الطريقة الأول الرواية عنه، قال والرواية عنه تزكية في رواية، الرواية عنه، إذا روى مسلم، إذا روى البخاري عن رجل هذا تعديل له وتزكية أم لا؟ لا شك. وإذا شرط مثلا ابن خزيمة اشترط في أول صحيح أنه لا يروي إلا عن العدل الضابط، عن العدل الضابط، فمن روى له ابن خزيمة في صحيحه فمعناه أن ابن خزيمة رحمه الله يزكيه ويشهد له بالعدالة، وكذلك ابن حبان. طيب هذا كذلك الضياء المقدسي، الرواية عنه في من يشترط العدالة، وهذا طبعا ضابط، لأن مثلا الرواية عنه ابن جرير الطبري في تاريخه يروي عن كل أحد، خصوصا أنا بمحنة، وفي المحنة يروي يعني من قريب من ذلك، لكن هو رافضي كذاب، لكن هو بين أنه لا يعني يشترط عدالة من يروي عنه، لذلك الرواية عنه في من يشترط العدالة، في من يشترط العدالة. الثاني الحكم بشهادته، طبعا في فرق بين الشهادة والتزكية والرواية، في فرق، وأيهما أقوى، الشهادة أم الرواية؟ قبول الشهادة ولا قبول الرواية؟ ها؟ قبول الشهادة أحسن، الشهادة أقوى من الرواية، فإذا حكم بشهادته فمعنى أنه من باب أولى أن تقبل رواية، من باب أولى أن تقبل رواية، لأن الراوي للخبر لو كان واحدا يقبل، لكن الشاهد لو شهد لوحده في حد مثلا فإنها لا تقبل إلا شهادة رجلين، إلا شهادة رجلين. طيب هذه المسألة كم؟ أنا ما رقصت، المسألة كم هذه؟ ثالثة. طيب الرابعة ترك العمل بالشهادة لا يعد قدحا، ترك العمل بالشهادة لا يعد قدحا، لأنه قال وليس ترك الحكم بشهادته يعني ليس من التجريح، من الجرح عدم قبول الشهادة، عدم قبول الشهادة. المسألة الخامسة، هل يشترط في الجرح والتعديل العدد؟ قال ويقبل كالتزكية من واحد، هنا معنى هذه المسألة هل يشترط في الجرح والتعديل العدد أم لا؟ الصحيح أنه لا يشترط في الرواية العدد، لا يشترط في الرواية العدد، فيقبل الراوي للرواية ولو كان واحدا. ومثال هذا من؟ أي عمر بن الخطاب في حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن يعني بعض المحدثين رووا عن أبي سعيد وعن غيره، لكن مثل عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا هم من باب التنبيه يعني على هذا، هم يقولون هذا في غير الصحابة، هذا في غير الصحابة. أما الصحابة فلو أنه لم يروي إلا واحد فإنه يقبل. فالشاهد أنه الراوي لا يشترط حتى يكون عدلا العدد، لا يشترط في حتى يكون عدلا العدد. فلو أن الإنسان راويا عدله أو زكاه إمام واحد فإنه يعتبر عدلا، يعتبر عدلا، ولو جرحه أيضا إمام واحد وإن يخالفه غيره فإن هذا يعتبر جرحا، فلا يشترط في الجرح والتعديل العدد. وطبعا هناك كما ذكرت لكم فرق بين الرواية والشهادة، لأنها تنبني عليه بعض المسائل الحديثية. المسألة السادسة، هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل؟ إذا الإمام البخاري أو الإمام مسلم عدل واحدا يعني شهد له بالعدالة، هل يجب أن يذكر السبب؟ وإذا جرح أحدا يعني ذكر بما يفيد رد روايته، هل يشترط ذكر السبب أم لا؟ خلاف عند العلماء، الراجح أن في العدالة لا يشترط ذكر السبب، مثل ما يقول هو عدل لأنه يحافظ على الصلاة ولا يكذب وكذا وكذا وكذا، لأن حصر أسباب العدالة صعب. أما الجرح فإنه لا بد من ذكر السبب. لماذا؟ لأن أسباب الجرح تتفاوت، أسباب الجرح تتفاوت. فبعض المذاهب مثلا من أسباب الجرح عندهم رفع اليدين في الصلاة، بعض المذاهب عندهم من رفع يديه في الصلاة عندما يريد أن يركع مثلا الركوع رفع يديه، هذا يجرح. لذلك وبعض خوارج المروءة قد تسلم وقد لا تسلم، فلذلك يشترط ذكر السبب في الجرح ولا يشترط في التعديل، ولا يشترط في التعديل. طبعا يعني في خلاف في هذه المسألة، لكن هذا الذي يترجح أنه لا يشترط في العدالة في التعديل ويشترط في الجرح. المسألة السابعة، تعارض الجرح والتعديل، وهي آخر مسألة في الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. خلاصة هذه المسألة، إذا تعارض الجرح والتعديل، إن كان المجرحون أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، إذا كان المجرحون أكثر فالتجريح مقدم إجماعا، فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدل أكثر فقد وقع خلاف عند العلماء، فبعضهم يقول يقدم الجرح وبعضهم قال يقدم التعديل وهذه يعني مسائل تنظر يعني بحسب ما يعني ما يقتضيه الحال فينظر في سبب الجرح ويجتهد في كل مسألة بحسبها. لكن ينبغي أن يعلم أن هناك مجتهدون وهناك مقلدون في الجرح والتعديل. فالأئمة أصحاب الصحاح والسنن مجتهدون عندما يعدل البخاري أو يضعف، وعندما يعدل الترمذي والنسائي وابو داود والإمام أحمد والرازي وأبو حاتم وشعب، هؤلاء يعتبرون مجتهدين ثم دون ذلك. والآن كثير منهم يعني في يعني وقتنا يقلدون في الجرح والتعديل. فمثلا عبد الغني المقدسي رحمه الله ألف كتابا كل من كان بعده عالة عليه، حتى ابن حجر هالة عليه، سماه الكمال في معرفة الرجال، ضخم جدا. هزمه المنذري رحمه الله في كتابه المعروف تحفة الأشراف، ثم عفوا في تهذيب الكمال ثم هذبه ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصره في تقريب التهذيب. هذا الكتاب ابن حجر رحمه الله مثلا يأتي للراوي في التقريب ويقول يحكم صدوق ثقة إمام مقبول مدلس، يأتي بالحكم على الرجل. فالموجود الآن يأتي بعضنا يشتغل بالحديث ويفتح التقريب لابن حجر ويقول مثلا يحيى بن أيوب ثقة ربما وهم، فيقول ثقة، ويأتي مثلا عكرمة صدوق يقول صدوق. فهو في الحقيقة مقلد لابن حجر. وهل الأحكام التي أطلقها ابن حجر في التقريب مسلمة؟ ليست مسلمة، ربما خالف ابن حجر من هو أعلم منه، وابن حجر له طريقة في التقريب، فربما الرجل يعني يرى ابن حجر أنه صدوق، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا شيء، وربما الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا حجة، وابن حجر رحمه الله يرى أنه صديق يهم كثيرا كباللهيعة، وهكذا. فقضية يعني ليس من التحقيق الحديثي ومن التخليل الصحيح أنك إذا جئت الحديث تنظر للرجال، ومجرد أنك تجعل فوق الراوي كلام ابن حجر ثقة، وهذا طبعا يؤدي إلى خلل كبير. أن ابن حجر في التقريب يتكلم عن درجة الضبط فقط، فالتقريب لا يغنيك عن التهذيب. لماذا؟ لأنك لما تقرأ في تهذيب التهذيب لابن حجر، ابن حجر في التهذيب يذكر من روى عن هذا الرجل والرجل روى عن من، يذكر الشيوخ ويذكر التلاميذ، فلو كان ثقة ربما يعني كون رجال الإسناد ثقات لا يعني أنه صحيح، فلو كان ثقة ربما كان في هذا الإسناد انقطاع، فلذلك علم الحديث ليس بهذه السهولة أن يأتي يعني الواحد ثم ينظر في الرجال ويرى أنهم يعني موثقون ثم يقول الحديث صحيح ورجاله كلهم ثقات. نأتي المثل التي معنا ما الله لا يستطيع إلا نكمل إلا غدا، لكن نأتي المثل كيفية الرواية. كيفية الرواية، الرواية إذا كانت من الصحابي فهي على 5 درجات، إذا كانت من الصحابي فهي على 5 درجات. أقواها وهي أولا سمعت وأخبرني أو شافهني، والثانية قال كذا قال كذا، والثالثة أمر أو نهى. أمر أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام. والرابعة أمرنا أي أمرنا بكذا، ونهينا، وهذه المرتبة الرابعة. ومثله مثل أمرنا ونهينا من السنة، أن يقول الصحابي من السنة كما في حديث ابن عباس من السنة يعني الإقعاء بين السجدتين رصد قدميه في الترمذي. الخامسة كنا نفعل أو كانوا يفعلون كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه الصحيح أنها كلها حجة، الصحيح أنها كلها حجة. والقول أنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون أبو بكر أو يكون عمر، كلها احتمالات ضعيفة. فخلاصة هذه المسألة أنها كلها حجة، أنها كلها حجة. وإذا قيل السنة فلا يظن أن الصحابي يقصد السنة سنة عمر أو سنة أبي بكر أو سنة عثمان أو سنة علي أو غير أولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليه. هذه نعم. سمعني وأخبرني وشفاني درجة واحدة. الدرجة الثانية قال كذا، قال الاستماع الاحتمال لسماعه من غيره. طبعا كل هذه يعني تعليلات ضعيفة. الصحيح أن كل هذه الدرجات كلها حجة وتعتبر منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى القسم الثاني أن يكون أن تكون الرواية عن غير الصحابة، يكون الراوي غير الصحابة، وطبعا لها مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار فيقول حدثني أو أخبرني وقال وسمعته، هذه الدرجة الأولى. الثانية قراءته على الشيخ، وهذه تسمى طريقة العرض، تسمى طريقة العرض، وشرطها أن يكون الشيخ عالما بما يقرأ بما يقرأه عليه التلميذ. والطريقة الثالثة الإجازة، فيقول الشيخ أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو رواية مسموعات، هذه الإجابة. والطريقة الرابعة المناولة، يعني أن يناوله الشيخ كتابا ويقول له ارمي عني. وطبعا فيه خلاف في هذه، يعني حتى الإجازة والمناولة أحناف يخالفون فيها، لكن ليست كبيرة الفائدة هذه المسائل. الخامسة الوجادة، الوجادة هي الطريقة الخامسة لرواية غير الصحابة، ومعناها أن يجد كتابا بخط شيخه فيقول وجدت كذا فيروي عن شيخه. هذه مراتب الرواية، أي رواية غير الصحابي. تبقى المسألة الثانية وهي جحد الشيخ لمرويه، لا يقدح في عدالة الثقة. إذا روى الشيخ إذا روى عدل عن شيخه خبرا ثم أنكر الشيخ هذا الخبر فإن كان يقول نسيت أو لا أذكر فإنه يقبل، ولكن إن أنكره في خلاف يقول ما رويت ينكره يقول هذا كذب ففيه خلاف عند العلماء، ولكن إذا جحد ولم يكذب أي نسي فإنه يجوز العمل بهذه الرواية عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وطبعا سنذكر غدا يعني مثال لهذه كتطبيق على هذه الأخبار. مسألة ثالثة زيادة الثقة. زيادة الثقة مسألة كبيرة في مصطلح الحديث، فبعضهم من يقبلها مطلقا وبعضهم يردها، والصحيح أن زيادة الثقة إذا خالف من هو أوثق منه فإنها لا تقبل. إذا زاد الثقة لفظا يخالف به من هو أوثق منه فإنه لا يقبل، وهو الذي يسمى عند المحدثين الشاذ، يسمى عند المحدثين الشاذ. وطبعا فيه يعني إن اتحد المجلس فالأكثر عند ابن الخطاب، يعني إذا اتحد المجلس فينظر إلى الأكثر، يعني إذا رواه خمسة ثقات وستة ثقات يؤخذ بقول الستة، وإذا تساوى المثبت مع التساوي، يعني إذا رواه خمسة ورواه خمسة يثبتون وخمسة ينفون فيقدم المثبت على النافي. طبعا مع التساوي في العدد، وهذه كلها أمور يعني لا يمكن تطبيقها، كلها أمور جدلية. إذا جئت للتطبيق ليس هناك تطبيق مثل هذه المسائل. نقف على هذا عند رواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى. إن شاء الله غدا نكمل يعني ما يتعلق بهذه المسائل، ثم نبدأ بأول مباحث الألفاظ من أجل الوقت. وطبعا إذا بدأنا بمباحث الألفاظ فإننا نكون قد بدأنا بطرائق الاستدلال، هذه كلها مقدمات. كذلك بعض الأصوليون لا يذكرون مثل هذه يعني المسائل، بالذات من طريقة من ينال يعني تنزيل أو تطبيق بناء الفروع على الأصول، كثير منهم لا يذكر مثل هذه المسائل لأنها تدرس في مصطلح الحديث أو في باب التعارض والترجيح، وهو بابان يسمى الترجيح بالسند والترجيح بالمتن، هو يعني أكثر ما يوافق أصول الفقه. انتهى الدرس. لا كان عنده سؤال أو في سؤال إذا موعدنا غدا إن شاء الله. هذه المسائل يعني لا تحمل يعني قضية العرض والمجادلة ومثل هذه المسائل يعني ليست كبيرة فائدة، فهي تقرأ ويعرف يعني إجمالا كلام أهل العلم فيها، لكن في التطبيق على المسائل الفقهية والمسائل العقدية في دراسة علم الكتاب والسنة يعني لا ينبني عليها كبير يعني فائدة، إنها هي من باب الاطلاع والعلم بهذه المسائل، لأن أهل العلم دولنا. نعدنا غدا إن شاء الله.